راحوا الحبايب يا عمر دار الدمع يا عين يا عين راحوا واحنا اجتمعنا عالذكر اخوان وما نمشي وفي كل خطوة بطل دم وعناوين الأمل ويا ريت وافين الأجل وافديك يا فلسطين